پڑھیے مصطفیٰ جانِ رحمت لاکھو سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھو سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھو سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھو سلام، غوثِ اعظم امام تقا کا جلوہِ شانِ قدرت لاکھو سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانِ رحمت لاکھو سلام، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونورشه وزينة فرشه وقاصم رزقه ومظهر لطفه سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا وملجأنا ومقوانا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ووكيلنا محمد وآله وصحبه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.